ده بيحب البرتقال يعني البرتقال وده بيحب المانجا وده بيحب مش عارف ايه على كيفه بقى واشياء لا تستغني عنها الحياة ولكن الماء الذي لا لون له ولا طعم ولا رائحة لا تستغني عنه الحياة. نعم. ما الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ان شاء عاجلهم ايه بالهزيمة او بالعذاب وان شاء ايه اجلهم الى يوم القيامة ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. الحسنة فيها تاء في حسن وفي حسنة تبقى انت ما يعني ما تقولش ان حسنة مؤنث حسن هي صحيح فيها تاء يعني زي ما تكون تاء التأنيث انما دي اسمها تاء الايه المبالغة. تاء المبالغة دي تأتي على اللفظ اللي للمذكر تقول فلان علامة وفلان راوية بالشعر فلان نسابة يبقى دي اسمها تاء الايه المبالغة. من جاء بالحسنة وما هي الحسنة هو الخير الذي يورث ثوابا وكلما كان الثواب أخلد وأعمق وأعظم كانت الحسنة كذلك. احنا اذا قال الحق سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر امثالها طب المثل امثالها جمع مثل والمثل مذكر واحنا عندنا في القاعدة ان لما يكون المعدود مذكر يبقى نجيب له ايه التاء ولما يكون مؤنث نحذف التاء على العكس يعني بقى المذكر نحط له تاء والمؤنث نشيل منه التاء. الناس فاهمة ان المسألة دي يعني مناقضة للقضية نقول لا ده هي ده طبيعي ازاي قال لك لان اصل الاعداد الاعداد مبنية على التاء ولا على غير التاء عد كده وياه واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة الله إذا بناية العدد نفسها على مين؟ على التاء مش تاء تأنيث ده تاء بنية فلما ثلاثة ديا تيجي وهي بالتاء تعد بها المذكر الأصل والمؤنث فرعه تبقى لما تستعملها مع المذكر مش تستعملها مع الأصل تبقى ثلاثة رجال لأن ثلاثة دي هي الأصل الكلمة كده مش أصلها ثلاثة وحطينا لها تاء ده أصل العدد مبني على التاء خلاص ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية كده تسعة عشرة أدي العدد. طب استعملت العدد مع الأصل وهو المذكر تبقى تستعمله على طبيعته ولا لا تبقى لازم تقول ثلاثة رجال. طب وإذا أردت أن تتكلم عن الأنثى نقول عايزين نعمل مخالفة طب تجيب لها تاء ثانية تقول ثلاثة تاء أبدا تنفع أم أنك يعمل المخالفة بالحذف يعمل المخالفة بإيه بالحذف تبقى تقول إيه ثلاث نسوة إيه وثلاثة رجال يبقى عرفنا من العدد ما تقولش إننا بنأنث مع المذكر وبنذكر مع المؤنث لا أبدا أنت تستعمل المذكر مع بنية العدد الأصيلة لأن العدد مبني على التاء خلاص وما دام مبني على التاء لما تستعملها مع المذكر تستعملها مع الأصل تبقى ثلاثة رجال عايزين نستعملها مع المؤنث لازم نفرق طب تفرق ايه تجيب تاء تاني أم قال لك نفرق بالحذف دي يبقى العلامة هنا الايه تعال بقى فله عشر أمثالها وأمثال جمع ايه مثل طب مثل دي مذكر ولا مؤنث ده مذكر كان يقول ايه فله عشرة أمثالها مش كده كده كلامه أنت خدتها من المثل ولكن الحق لم يجعل المثل بل جعل الأصل الحسنة عشر حسنات أمثالها عشر حسنات أمثالها من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. إيه الرحمة دي؟ إيه الفضل دي؟

الا انك انت جبت العقل والطاقه دي مخلوقه لمين؟ مخلوقه له. والمنهج انت جايبه من ايه؟ جايبه من الله. يبقى اذا ان اردت نسبه كل فعل فانسبه الى مين؟ الى الله. طيب وليه جاب الاثنين باختياري؟ يعني انتم لله مضطرون ام مختارون؟ انتم لله مضطرون ام مختارون؟ وان كان في ظاهر الامر لك اختيار، انما كل الاختيار ده من نابع من اي شيء، من ايجاد الله لكم مختارين، ومن وضع المنهج الذي جعلكم صلون. او ان صلاتي لله ونسكي لله، يعني اخلص فيها ولا تشرك فيها، يعني لا تصلي مرائيا ولا تصنع نسكا مرائيا ولا تذهب الى الحج عشان يقول لك الحج ولا علشان، ابدا. يجعلها كلها لمين؟ لا، ان صلاتي وليه؟ لانك ان جعلتها لغيره فليس لغيره من القدرة على الجزاء ما يجازيك به. تبقى انت خبت في الطبقة ولا ما خبتش؟ تبقى انت ما تخبش وخليها من للذي يعطيك الايه؟ يعطيك الاجر. طب ان صلاتي ومحياي، ام قال لك الحياة هبة الله، وما دام هبة الله اياك ان تصرف قدرة الحياة ومظاهر الحياة في غير ما يرضي الله، لأن الله هو الذي أعطاك هذه. تبقى لما تكون حياتك لله ومماتك لله، تبقى حياتك لله لا لشهوتك، ومماتك لله لا لورثتك. يعني حط دي هنا وحط دي هنا، محياي ومماتي لمين؟ ومماتي لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قوله لا شريك له تدل على ان بعض الخلق قد يجعل ذلك ايه؟ بشريك لله، فيجعل صلاته ظاهرية كده رياء، ومناسك برضه ظاهرية ايه؟ رياء، وحياته يجعلها لغير واهب الحياة، يعمل حركاته كلها لغير مين؟ لغير واهب الحياة، ومماته زي ما قلنا يعملوا لمين؟ للورثة وللذرية. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. مش أنا جايبها من عندي، برضو مأمور بها. ليه؟ لأن الأوامر التي صدرت عن رب أوامر صدرت عنها لصالحك أنت، كأنه بيقول انظروا إلى إلى إلى تشريع الله الذي أمرني بشيء هو عائد عليك. يبقى ده أهل لأن يحب ولا ما يحبش؟ أهل أن يحب. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. إن كان فيها بقى خير أنا ما بدعيش لنفسي، انا ما بدعيش لنفسي، ده ربكم وربي هو اللي ايه؟ هو اللي قال. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما ان رسوله صلى الله عليه وسلم مشغول بامر امته، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وكل شيء يقول امتي امتي امتي امتي، اراد الحق سبحانه وتعالى ان يطمئن رسوله على محبوبيه امته، فقال له لو شئت يا محمد لو شئت جعلت امر امتك اليك، نسلمك الزمان لك. فانظروا بقى، فانظروا الى رحمته صلى الله عليه وسلم والى فقهه والى فهمه. قال لا يا رب انت ارحم بهم مني، ما يبقوش في ايدي لانني اخ لهم وانت ربي وربهم. مرضيش من الامر لكل مين؟ مرضيش. قال له اذا لا اخزيك فيهم ابدا. ونزل قول الله ولسوف يعطيك ربك فترضى. فقال اذا لا ارضى وواحد من امتي في النار. لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. طبعا العلماء لما يجوا في انا اول المسلمين يعني يقول اول المسلمين في امته، ده كلام صح، لانه قبل ما يؤمن غيره بالاسلام هو عمل ايه؟ هو صحيح هو اول الايه، ودي جاءت على لسان رسل كثيرين. يبقى كل رسول اول المسلمين في ايه؟ في امته. لكن الناس اللي بيقول لك طيب ناخد العباره كده، طيب الرسول صلى الله عليه وسلم له منزله بين رسل الله اجمعين، والمنزله دي تتجلى في انه اخذ العهد على غيره له ولم يؤخذ العهد عليه لاحد. يبقى هو اللي ايه، فاذا كان اول المسلمين في امته يبقى هو اول ايه، يبقى المسلمين في الدنيا. ومش ضروري يا سيدي يقول اول المسلمين يعني حدثا، احنا كنا زمان ضربنا مثلا وقلنا هب ان كليه الحقوق دي انشئت مثلا سنه كذا وعشرين مثلا، وبعدين قعدوا كل سنه يطلع لها اول، الاول سنه كذا والاول سنه كذا والاول سنه، وبعدين جه واحد خد 100% السنه مثلا، نقول دول ده الاول على كليه الحقوق يعني من يوم ما ايه، من يوم ما انشئت. يبقى اللي هياخد يبقى دي صدقه رسولنا صلى الله عليه وسلم، وانا صدقه وانا صلى الله وسلم عليه. قل أغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء. معنى الرب هو الذي تولى التربيه وله بتولي التربيه السياده، وكل شيء في الوجود مربوب لله. يبقى لما ناخد شريك ناخد من المربوب شريك للرب، تبقى تنفع الكلام دي، ده هو رب كل شيء، فكيف اخذ شيئا من الاشياء التي هو ربها ليكون شريكا له؟ دي في العقل فين تنفع؟ لا بالعقل ما تنفعش. اقول اغير الله ابغي ربا، دي انكار. أغير الله بيستقم منه، بيستقم من كل سامع، يقول استعرض هذا على ذهنك عرضا غير متحيز. وأنا بقول لك أغير الله أبغي ربا وأنا سأأتمنك على الجواب. لا يقال ذلك إلا وقد تأكد أن الجواب يكون لا. لو كان الجار يحتمل دي ودي ما يأمنكش على جوابه، وكأنه بيقول إيه؟ ان اي عاقل يجاوب على السؤال ده سيوافقني في انه لا ينبغي ان يتخذ غير الله ايه ربا. قل اغير الله ابغي ربا، احنا قلنا زمان فيه فرق بين القاء الخبر وبين جعل الخبر مجيء جاء من المخاطر. لان لما انت تقول الخبر يحتمل انه يبقى صدق ويحتمل انه كذب، لكن اشركت المخاطره بالجواب وانت على الارض ذمتك يا شيخ، ايكون هذا؟ انت واثق انه لا يكون، وما دام لا يكون بدل انت ما تقولها خبر فليه هو يقولها ايه جوابا لايه؟ للاستفهام. قل اغير الله ابغي ربا، ابغي يعني اطلب، ابغي ربا وهو رب كل شيء، كل شيء، ولا تكسب كل نفس الا عليها. تكسب كل نفس ما دام الا عليها، الشيء اما لي واما علي، لي تفيد النفعين وعلي تفيد الايه التبع. لا تكسب كل نفس، احنا قلنا كسب واكتسب، احنا قلنا كسب دائما تاتي في الخير واكتسب تاتي، لكن اناس يرتادون على فعل السيئات ولا عادتش تكلفهم حاجه فتبقى مساله ايه ويعتبروها كسبا. واحد يعمل معصيه ويقابل زميله يقول له اماني عملت كذا امبارح وعملت كذا وعملت، فرحان اللي ايه اللي عمل، يبقى كلمه بيعتبرها ايه، يعتبرها ايه مكسب. ولا تكسب كل نفس الا ايه الا عليه، يبقى ده مناقض للكسب. يبقى الحمق في انك انت تقول ده كسب وهو عليك، يبقى الحمق جاي من ايه؟ من انك تعتبر هذا ايه كسب وهو ليس لك وانما هو ايه هو عليه. حتى التسمية نفسها، ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. الوزر عرفنا أنه الحمل، والحمل الشاق، وإن اشتق شيء في غير ذلك المعنى فلأن لازمه ذلك المعنى. يقول إيه وزير، وزير يعني ايه؟ اجعل لي وزيرا من اهل هارون اشبك به ايه، لكن العمليه صعبه عليا تبدين واحد ايه يساعدني، يبقى برضو فيها المشقه ولا لا؟ يبقى طيب الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك. ظهر النبي عليه الصلاه والسلام كان اول ما يجيء الوحي يبقى ايه، يبقى شديد عليه، لان التقاءات ملكيه ببشريه، ومعنى التقاءات ملكيه ببشريه لازم يحصل ايه، لازم يحصل فيه تفاعل. هذا التفاعل الذي كان يظهر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى وجهه يحمر وبعد ذلك يرتد عرق، وبعد ذلك بعد ما يقول زملوني دسروني، وان كان قاعد مع واحد مثلا وحاطط ركبته عليه كده يبقى كانه ايه يرده، واذا كان على دبه تعصت به يبقى مساله ايه. قال لك لان التقاء الوحي برسول الله صلى الله عليه وسلم عايز حاجتين اثنين، اما ان يعود الوحي اللي هو جاي لحامل الرساله الى بشريه الرسول، او ان الرسول يلتقي به بملكيته. التقاء بالملكيه دي عايز انفعال وتفاعل، هذا التفاعل لازم تحصل له هذه الاشياء، ان جبينه لا ايه عرق يتسبب عرق، وبعدين يقول زملوني وده سمع متعب. ولذلك لا، لما جه الوحي في الاول حصل له كده، لكن لما انس صلى الله عليه وسلم بالوحي بقى ايه ليه؟ ام قال لك لان الانسان اذا ما ادرك حلاوه المتاعب نسي بها المتاعب، فاذا ولذلك فطر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطر ليه؟ ام قال لك لان الوحي كان بيتعبه ويجهده، فاراد الحق سبحانه وتعالى ان يبخل في نفسه حلاوه ما اوحى به اليه، ونفسه تهدأ ويرتاح، تقوم الحلاوه اللي بقيت له تشوقه انه ايه، إن فاذا ما استقبل الوحي بشوق يبقى ده اللي يخلي المتاعب ايه. ادي معنى الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك ايه وزرك الذي انقض ايه ظهرك ورفعنا لك ايه لك. ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازره وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. يبقى بمادة الوزر الثقل، ثقل بمشقة، وكل الكل اللي اشتغل. ولا تزر ايه وزر اخرى، لا تزر اي تحمل مشقة، وازرة اي حاملة المشقة، وزر اي ثقل اخرى. احنا قلنا فاذا وجد في القرآن يعني ان المسؤولية لا تتعدى، مسؤولية لا تتعدى، وانما تتعدى المسؤولية اذا تعدد، اذا تعدى الفعل. ولذلك احنا قلنا فرق بين ضل في ذاته واضل ليحملوا ايه اوزاره، واوزارا مع اوزارين. ليه؟ مدام لا تزر وازرة وزر اخرى. ام قال لك ده الاول وزر ضللهم في ذاتهم، والثاني ذنب اخر وهو انهم اضلوا ايه اضلوا. يبقى برضو لا تزر وازرة وزر اخرى ولا لا؟ وهو الذي جعلكم خلائف الارض. خلائف الارض برضو في آية ثانية خلائف ايه، في خلائف في الارض وخلائف الارض. طب ما ايه نعم، فمعنى خليفة يعني ايه؟ الذي يخلف غيره، اما خلفة زمان واما خلفة مكان. خلفة الزمان يجي عصر بعد عصر، يوم بعد يوم، ده خلفة الزمان. طيب وخلفة المكان ده يقعد كده وبعدين يجي واحد ايه يقعد مطرح الله. ام قال لك انظر الي في كل قواعد الحياة تجدها، واحد مثلا في شباب وبعدين يجي واحد ثاني ياخد الشباب منه له ويبقى هو يروح للشيخوخ، واحد ملك مكان يسيبه ويجي واحد ثاني ايه يملكه، واحد سيطر في زمان يجي واحد كله على ايه. او ان الحق سبحانه وتعالى اراد من الخلافة لا خلافة بعضنا لبعض، ولكن خلافة الانسان لرب الانسان في الارض. ازاي؟ ام قال لك لان كل شيء منفعل لله قهرا، وتنازل الحق سبحانه وتعالى فجعل بعض الاشياء تنفعل لبعضها هبة منه. اذا اوقدت النار تنفعل لك، مش كده؟ اذا زرعت في الارض تنفعل لك، اذا شربت ترتوي، اذا اكلت تشبع. خدت دي من ايه؟ من ان الحق سخر لك ما في الكون، وما دام سخر لك ما في الكون وجعل اسباب ومسببات وقانون السببيه والمسببيه، يبقى كله من مين؟ يبقى من الله. ساعه انت ما تيجي تزرع وتنبت، وتنبت ليه؟ اذا شطارتك جابتها ولا بتسخير الله الارض لك؟ ما دام ربنا هو اللي سخر لك الارض يبقى انفعلت لك بناء على مين؟ يبقى كانك انت خليفه الارادات. علشان ايه؟ عشان يثبت لنا انه اذا قال لنا ان الحق يفعل ما يريد ناخد القضيه دي قضيه مسلمه. ليه؟ اما انك خلي انسان عادي كده ولو كافر ويريد ان يقوم تنفعل له جوارحه فيقوم ولا ما يقوم؟ طب اي الجوارح يفعلها ليقوم؟ طب يقول لاي جارح اعملي كذا عشان تقومي؟ ما يعرفش الا مجرد انه اراد ان يقوم. انت بتسال سؤال، طب انت عايز تمشي، طب قول لي ما هي العضلات والجوارح اللي تخليها علشان تمشي؟ ولا تعرفه، بدليل ان قبل ان تعرف تقوم جسمك الطفل لما بيعوز يمشي بيمشي، ما عرفش ابدا اي حاجه. يبقى اذا خاضع، فاذا كنت انت لك اراده على ابعادك لما تعوز تعملها، يبقى ربنا له اراده على قومه ولا لا؟ يبقى افهم الاراده الكونيه العليا من ارادتك في ذواتك. اما الا اشياء ربنا سبحانه وتعالى عملها عنده علشان ما تفهمش انك انت خدت كده بايه بشطارتك. لا، لما اخذتها بايه بدك. ولذلك يجعل الاشياء دي عالميه، يجعلها عالميه. الموت والحياه بيختلف فيها الانجليزي عن اللغه. طيب والضحك والبكاء؟ بنلاقي في ضحك انجليزي، طب في ضحكة شيوعية، طب في ضحكة رأسمالية، أبدا، كلها ضحكة إيه؟ لغة عالمية. ولذلك قال ده أصلها أنتوا اللي ما بتعملوهاش، أنا وهو اللي أضحك وأبكى. أضحك ده بحاجة موجودة في الناس كلها، أنت تتكلم على ده على كيفك، تعمل على كده، إنما بتاعك ما تضحك هو اللي يضحك، لما تحب تضحك يبقى ضحكة إيه؟ صناعية اسمها فهامة. يبقى مش ضحكة دي، لا هتضحك. كل واحد يضحك الضحكة دي علشان يقول لك ان زمام كوني بيدي، اجعل الخلق مختارين في اشياء واجعلهم مرغمين ومتحدين رغم انوفهم في اشياء. وحجب القضية ابحث واذكى، ما فيش بكى انجليزي وبكى فرنساوي والماني، كلنا شركة في الايه؟ شركة في الحكاية. نعم. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. ولذلك عشان نثبت له أن إرادتك على أبعادك وعلى جوارحك موهوبة لك من الواهب الأعلى والمريد الأعلى، يسلب ذلك في بعض الأفراد، فيقول للمخ اوعى تودي إشارة للجرح دي عشان تنفعل، يجي له شلل. الله انتهت المسألة. لو كنت شطرتك بقى وبتاعتك كنت خليها او عضوية، مش عضوية، لا ارادة. وهو الذي جعلكم خلائف الارض. وما دام خلائف الارض تنفعل لكم الاشياء بقدر ما اراد الله ان تنفعل لكم، فإذا سلب انفعالها عنكم فلكي يثبت أنكم لم تفكروها بقدراتكم، بل به هو إن شاء أطلق الخلافة وإن شاء قيد الخلافة. ولذلك مثلا تيجي مثلا تزرع مثلا أي حاجة، يقول لك اوعى برضه أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حصانا، لأن كنت أنت اللي زرعته بقى وجبت حافظ عليه. ما دام انت ما تقدرش تحافظ عليها يبقى لي برضه اللي ايه؟ بس انت حرصت وعملت العمليه اللي بالطاقه بتاعتك. افرايتم ما ايه؟ ما تحرصون؟ اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه ايه؟ حطاما. افرايتم الماء الذي ايه؟ تشربون؟ اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه ايه؟ جعلناه اجاجا. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. الله، أتم من الخلافة إننا ما نكونش متحدين، لازم نكون متكاملين في المواهب وفي الكماليات. ليه؟ أم قال لك لأن إذا كان الناس صورة مكررة في بعض في المواهب تفضل مواهب ملهاش، فلا بد أن تختلف مواهبنا لأن مطلوبات الحياة متعددة. إن كنا كلنا دكاترة ما تنفعش، كلنا أطباء كلنا قضاة ما تنفعش، كلنا مهندسين ما تنفعش، كلنا فلاحين ما تنفعش، كلنا يبقى لازم رفع بعضكم تقول له أي بعض رفع وأي بعض رفع عليه. بس اسأل السؤال ده، رفع بعضكم فوق بعض، ما هو البعض المرفوع وما هو البعض المرفوع عليه؟ يبقى كلكم أو كل واحد فيكم مرفوع في جهة مواهبه ومرفوع عليه فيما لا مواهب له، كل واحد. ليه؟ أم قال لك لأن الحق يريد أن يتكاتف المخلوقين، تكاتف المخلوقين لا ينشأ تفضلا وإنما ينشأ أولا حاجة. يعني إيه تفضل؟ بالله لو كنا كلنا مثلا دكاترة وكنوطة، طب لما يجي لك بالدنيا نكنس الشارع، عايزين نقعد ورا بعض ونقول مين اللي هيتطوع النهارده بقى ويكنس الشارع؟ طب تبقى المصالح تطوع؟ لا، يمكن ترضى ويمكن ما ترضاش؟ لا، ده لابد أن تكون إدارة المصالح في الكون اضطرارا. لازم تعمله. طب واضطرارا تيجي ازاي؟ نقوم نقول لك أهدي هندسة المكون الأعلى بقى. هندسة المكون الأعلى تتجلى لو انك انت عملت خريطة للي دخل وياك الابتدائي، التلامذة اللي دخل وياك الابتدائي، تشوف مين خد ابتدائي ومين اللي طلع خد اعدادي، تلاقيهم اقل، واللي خد الثانوي اقل، واللي خد العالي اقل، واللي خد الدكتوراه. طب واللي خد الابتدائية ده وما خدش الاعدادية تساقط، تسقط ليه؟ قال لك لأن في مهمة في الكل لا تحتاج إلا لحمل الابتدائية بس، مش عايزين شهادة عالية. لو أنه تنه لما خد الشهادة العالية ما نلاقيش لدي، طب يبقى يتفضل بقى؟ أما قال لك لا، لازم تبقى حاجة. ولذلك الحافظ جيدا من قلت إن الإنسان إذا عضه جوع بطنه أو جوع عياله عايز يجيب لهم أكل، يبقى يطلع يشتغل أي شغلة ولا لأ؟ اشتغل اي شغل، لكن ان رضي بقدر الله فيما وضعه فيه ولم يحقد على سواه، يقول لا سواه معد لمهمة وانا معد لمهمة، يبقى الشاطر اللي ينجح في مهمته بقى. ولذلك قال الامام علي قيمة كل امرئ ما يحسنه، ما دام يحسن عمله يبقى ده انسان ناجح في الايه؟ ناجح في الوجود. يبقى الحق سبحانه وتعالى لم يجعلنا أشخاص متفرقين وإنما جعلنا متفاضلين متفاوتين، رفع بعضنا على بعض، أي بعض مرفوع وأي بعض مرفوع عليه، كل واحد إن نظرت إليه وجدت مرفوعا فيما يجيد ومرفوع عليه فيما لا يجيد، علشان اللي ما أجدوش أبقى محتاج لمن يجيده، ومن يجيد هذا يحتاج لمن يجيده، ما لا إيه؟ يبقى العالم يرتبط ارتباط ايه؟ ارتباط مصلحة، ارتباط حاجة، مش ارتباط ايه؟ تفضل. ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما اتاكم. يعمل اختبار، يعمل اختبار عشان ايه؟ عشان هو يعرف. طب ما هو عارف ايه الاختبار؟ لا، ده معرفة الالزام ليه، معرفة الايه؟ الالزام. ازاي؟ تيجي مثلا وانت مدرس مثلا في كلية او في مدرسة تقول له لا يوه الواد الفلان ده ينجح والواد الفلان ده ما ينجحش، وده ياخد 10 وده ياخد 9 وده ياخد 7، انت عارفه كويس. لكن يمكن لما تقول ده ينجح وده يسقط يجي اللي صوته يقول لك لا، لو دخلتني الامتحان انا هجيب الدرجة الفلانية، يقول له طب ندخلك عشان نشوف. يبقى انت ما دخلتش عشان تعرف، أنت عارف بالحكم قبل أن يدخل، ولكنك تريد المعرفة التي تكون حج عليه، فإذا ما جئت بالمعرفة اللي حج عليه

لازم يكون فيه تكافؤ الفرص في التحدي. ضربنا مثل زمان عند شرح قوله ألف لام ميم في أول سورة البقرة وأول سورة آل عمران، وقلنا هب أنك تريد أن تتحدى جماعة نساجين مع بعض، فتعطي واحد شوية حرير وواحد شوية صوف وواحد شوية فضة، قول الفتل دي من الحرير ومن الصوف والقط انسجوها وسأرى أيكم أحكم وأنعم وأدق وأرق. يقول لك ما ينفعش، لأن صاحب الحرير عايز تعمل تحدي، خلي كله حرير ولا كله صوف ولا كله قط. هذا التحدي يجي من هنا، لما تجيب لي واحد حرير واحد ما ينفعش الكلام. طيب حين أتحدى الله العرب يقول الكلام لا يستطيعون أن يأتوا بمثله، يقول له الذي بالمادة الخام تكون واحدة، قال له هي المادة الخام واحدة، أنتم تنطقون بالكلمات ولا لا؟ بننطق به، وبالحروف ولا لا؟ وبالحروف طب أنا حاجب لكم القرآن اللي تحدى به من جنس كلامكم ومن جنس حروفكم، ما جبتش حاجة زي ثانية، لو جبت من غير دول كنت تقول لا الشطارة هات من كلامنا أو جبناه من كلامنا، كل كلمات اللي فيه أنتم بتستعملوها، والكلمات اللي فيه مكونة من حروف أنتم بتقولوها، طب ما لماذا عجزتم أن تأتوا بمثلها؟ لأن الذي قال الأول رب قادر، واللي قال الثاني مخلوق عاجز، إنما الخام واحد ولا لا؟ الخامة واحد، والمادة اللي متكون منها الكلام ايه؟ واحدة. ايه الشطارة هتولي من هذه الحروف ومن هذه ايه؟ يبقى عرفنا سر الحروف المقطعة لتثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه امي لم يتعلم شيئا لكنه عرف اسماء الحروف، ومعرفة اسماء الحروف لا يعرفها الا المتعلم، وهو غير متعلم بل هو امي، يبقى جابها منين؟ يبقى علمه الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. خلاص ادي واحد. وايضا التحدي يصلح لان جبنا الكلام المعجز من جنس ايه؟ من جنس كلامكم. لكن هذا كل شيء فيها؟ لا، هذا ما يمكن للعقل البشري ان يحوم حوله، انما فيه معاني ايه كتير. ولذلك كل المفكرين والمتدبرين لكلام الله، كل واحد تصوف في مجال جلال القرآن فأخرج فيه قوله، من واحد بقى تصوف أول بالمعنى يقول لك ده ألف لام من صاد دي، يا سلام ده جاي حكمة هنا. نقول له ليه يا سيدي؟ يقول لك لأن لما تيجي تنطق ألف بتنطقها من إيه؟ من الحلق. طيب يا سيدي لام بتنطقها من اللسان، ميم بتنطقها من الشفة، يبقى استوعبت إيه؟ مخارج الحروف من الحلق، اللسان في الوسط والشفايف. طب ودي تديني ايه؟ قال لك ليدلك على ان هذه السورة تتكلم في امور الحياة بدءا للخلق من خلق ادم، هذه الاولية، ونهاية زي بتاعة الميم، ووسطا اللي هو المعاش. طب والصاد؟ قال لك لان فيها قصص اغلب الانبياء، ده لا جولة وطلع به هنردها منه؟ ما نردهاش، نقول له ولكن أذلك كل علم الله فيها. طيب إذا عرفنا المعاني نأخذها على قدر بشريتنا، ولكن إذا قرأناها على قدر مراد الله فيها يبقى أيهما أجدى؟ خذها على مراد الله فيها ولا تأخذها على مراد فهمك، لأن أفهامنا متفوتة وأفهامنا إيه؟ قاصرة. وما دام ذلك فهل أنت تستطيع أن تعرف سر فتح مفتاح لباب من الأبواب؟ إيه كده عملوا بسنتين، عملوا بثلاثة، عملوا أربعة، عمل مفتاح ملك المفاتيح مش عارف إيه، مفهوم لا؟ هل تأخذها بمقدار إيه؟ مراد الله فيها. حين تأخذها بمراد الله فيها وإن لم تفهم إنك مش ضروري تفهم، ده نحن البشر بنوضع كلمات لا معنى لها علشان تدل على اشياء يمكن تقضي فيها الحياه، مثلا في الجيوش يعلموا في المعسكرات عشان ما فيش واحد يطلع كده يدخل انا يفايا ليه من المعسكر لي وهو مش من المعسكر، هو مش خالص من الجيش، نقوم نعمل كلمه ايه؟ كلمه سر. تجيب كلمة السر دي أي كلمة، تقول عرس، تقول انتشار، تقول حرنكش، تقول أي كلمة في أي سر. لكن هذه الكلمة ملهاش معنى، دي لها معنى فين؟ عند واضعها. قد يكون ثمنها الحياة، قد يكون ثمنها. فخذ كلمات الله التي لم تفهمها، كلمات وحروف بمرادات الله فيها. ألف لام ميم صاد، كل ما يجيب حرف مقطع يدلون على أن الكتاب برضو ألف لام ميم ذلك الكتاب، مش كده؟ الله، ألف لام ميم، حتى اللي يقول الله لا إله إلا نزل عليك الكتاب، يبقى كأن معناها ألف لام ميم الكتاب مؤلف منه من الحروف هي. كتاب أنزل إليك. طب مين اللي أنزله؟ الله. طب ليه ما قالش أنزله الله إليك؟ قال لك ده دليل على أنه أمر لا يختلف فيه أحد، أمر لا إيه؟ لا يختلف فيه أحد، مش محل كلام. كتاب أنزل إليك، ساعة ما تسمع أنزل ديا فافهم أن جهة العلوم، يعني التشريع من أعلى، التشريع مش من المساوي. لأن أنت متى ترفض تشريع وتشريع؟ أن يشرع مثلك، اشمعنى أنت أولى بأنك تشرع وتضع قانون؟ طب من أوضع عنه؟ طب فإذا جاء من أعلى انتهى. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. هنا بقى العلماء يقولوا هل يوجد في رسول الله حرج؟ والحرج الضيق، والحرج الشك، والحرج مش عارف ايه، يوجد في رسول الله هذا؟ نقول له طب خلي بالك بقى، ساعة ربنا ما يجي يأمر هو قال له لا تتضايق، ولا قال لا يكن في صدرك ضيق؟ يبقى المنه مين؟ المنه الضيق، مش النهي لرسول الله. فكأن الله نهى أن يحل الضيق بصدرك.